بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من الأخت المستمعة سميرة محمد من الفيوم، تسأل فيها عن عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم قبل رحلة الإسراء والمعراج وفرض الصلاة، نرجو الإفادة. يجيب عن هذه رسالة الأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حتى قبل البعثة، ولا أقول قبل الإسراء والمعراج، إنما قبل البعثة حبب الله إليه التحنث، فكان يذهب إلى غار حراء ويتعبد فيه، وكانت السيدة خديجة رضي الله عنها تزوده بالطعام وما إلى ذلك مما يحتاجه الإنسان في وحدته. فذا نفر عاد إلى داره، ثم عاد إلى هذا الغار يتعبد فيه، يعني يتأمل ويتدبر ويشكر ويستغفر ويسبح ويحمد وما إلى ذلك، ويتأمل في أحوال الناس وفي عباداتهم، وينظر إلى السماء والأرض وكيف خلقها الله، والليل والنهار وما إلى ذلك. ولا ننسى أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان في مكة، وفي مكة المسجد الحرام الذي بناه سيدنا إبراهيم ومعه ولده سيدنا إسماعيل، وكان الناس يأتون إليه من كل فج عميق من يوم أن دعاهم سيدنا إبراهيم إلى ذلك، وكانوا يعرفون السجود والطواف حول الكعبة والصلاة أيضا بوجه عام بمعنى الدعاء والتبتل إلى الله. ولذلك هناك صور مكية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وتدعوه فيها إلى الصلاة، فاسجد واقترب، هذه من أوائل الصور، سورة اقرأ يقول الله فيها فاسجد واقترب، كذلك الروم، سورة الروم وهي سورة مكية، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقرب إلى الله ويعبده طرفي النهار، آخر الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. ولا شك أن هذا كان قبل الإسراء والمعراج، لكن بعد الإسراء والمعراج كانت هناك صلوات في أوقات محددة. نزل سيدنا جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وصلى به، عرفه كيف يتوضأ وكيف يصلي، وأن الوقت فيه له أول وله آخر وهكذا. لكن قبل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعبد الله بالتأمل والتدبر في أوقات مختلفة من الليل أو النهار، ويطوف بالكعبة ويستغفر وهكذا. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لاتباعه والعمل بسنته. إخوة الإيمان والإسلام، أما الرسالة التالية فوردت من الأخ المستمع سامح شوقي من السويس، يسأل فيها عن الحكمة من عدم كتابة البسملة في أول سورة براءة. يجيب عن هذه الرسالة الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، فجميع سور القرآن الكريم البالغة 114 سورة فيها البسملة إلا سورة براءة، والبسملة هي بسم الله الرحمن الرحيم، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإكثار منها، حتى قال: كل عمل لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، أي منزوع من البركة، أو البركة منزوعة منه وهو مقطوع عنها. إلا أن لجنة كتابة المصحف من الصحابة برئاسة زيد بن ثابت وبأمر أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهم أجمعين، كتبوا سورة براءة بدون البسملة. لماذا؟ روي أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما سألوه أين البسملة في سورة براءة، فقال: إنها سورة عن القتال، بينها وبين سورة الأنفال التي قبلها شبه كبير، فكأنهما سورة واحدة، لأن سورة الأنفال تحدثت عن غزوة بدر، وسورة براءة تحدثت عن غزوة تبوك. فسيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه لما استشارته لجنة المصحف قال لهم: إن السورتين متشابهتان فلا تفصلوا بينهما ببسم الله الرحمن الرحيم، لأن السورتين تتحدثان عن قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزوتين المشهورتين، غزوة بدر في سورة الأنفال وغزوة تبوك في سورة براءة التي كان فيها جيش العسرة. هذه رواية، وهي رواية صحيحة، لأن الأمور كلها بالنسبة للمصحف وكتابته توقيفية، فلا يستطيع أحد أن يغير فيها حرفا أو لفظا أو جملة أو آية. هذه رواية. المفسرون اجتهدوا أيضا في بيان هذه الحكمة. إذن الحكمة الأولى التشابه بين سورة الأنفال وسورة التوبة. الحكمة الثانية إن كثير من المفسرين قال إن بسم الله الرحمن الرحيم تدل على البركة وعلى الرحمة وعلى الرحيم سبحانه وتعالى، فلا يتناسب معها التبرؤ، تبرؤ الله سبحانه وتعالى من المشركين والمنافقين. لا يليق بالقرآن الكريم أو بالبلاغة والفصاحة التي هي قمة البلاغة أن نقول بسم الله الرحمن الرحيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. والرأي الصحيح أن البسملة لم توجد في هذه السورة، لأن بينها وبين الأنفال شبه كبير في القتال، وكان هذا بأمر أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. هناك رواية أخرى تعزز هذه الرواية عن عثمان أو هذا الرأي. الرواية الأخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أوتيت السبع الطوال بدل التوراة، وأوتيت المثاني بدل الإنجيل، وأوتيت المفصل زيادة من الله سبحانه وتعالى، والمئين بدل الزبور. فأين السبع الطوال؟ يعني السبع سور، أطول سور في القرآن الكريم: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف. أين السابعة؟ لو قلنا الأنفال، الأنفال أصغر من براءة، ولو قلنا براءة حنسيب الأنفال، يبقى فين السبع الطوال؟ فضم السورتين إلى بعضهما جعلهما طويلتين مثل الأعراف والأنعام والستة الطوال السابقة، وهذا هو الصحيح. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يبارك لنا في هذا الذكر الحكيم